الحلقة الخامسة في ماهية وأحكامها وفيها ثمانية فصول. هذا البحث تارة يكون بحثا أساسيا وأخرى يكون بحثا اعتباريا محضا. فننشأ ذلك أنه تارة نبني على أصالة الوجود وأخرى نبني على أصالة الماهية. فإن بنينا على أصالة الوجود فالماهية أمر اعتباري عقلي لكل ما يرتبط بالماهية من الأحكام والمسائل يكون مرتبطا بالاعتبارات العقلية وليس له مصداق في الواقع الخارجي إلا بالحراس. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية وأن الوجود أمر اعتباري عند ذلك هذه المسائل يكون لها مصداق في الواقع الخارجي وتكون مسائل أصيلة في الفلسفة الإسلامية. إذن ولما كان الحق أننا بنينا على أصالة الوجود في الأبحاث السابقة، إذن كل ما يقع عنه في هذه المرحلة الخامسة في الماهية وأحكام الماهية فهو بحث في الاعتبارات العقلية المحضة وليس لها مصداق في الواقع الخارجي إلا بسبع وجود الماهية في الواقع الخارجي بالغرض وبالتبع، وإلا الماهية بما هي هي الماهية بما هي هي ما تحقق لها في الواقع الخارجي بل هو اعتبار يعني هذه المقدمة قبل الدخول في هذه المرحلة. أما الفصل الأول الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، نريد في هذا الفصل أن نقول أن الماهية من حيث هي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وكل ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فهو أجنبي عنها. يعني الماهية فقط يحمل عليها جنسها وفصلها، وما عدا الجنس والفاصل فهو خارج عن حقيقة الماهية. فإذا كل الصفات كل المفاهيم المتقابلة غير جنسها وفصلها فهو مسلوب عن ذات الماهية بماهيته. يعني إذا جئت إلى الوجود والعدم، جئت إلى الطول والقصر، جئت إلى الوحدة والكفر، جئت إلى القوة والفعل، جئت إلى الإمكان والوجود، جئت إلى أي مفهوم من المفاهيم المتقابلة فهي خارجة عن ذات الماهية. ومقصودنا من الذات يعني ما يحمل على الماهية بحمل الأول، هذا هو الأمور الذاتية في هذا المقدار. ما يحمل على الماهية بالحمل الأولي هو ذاتية، وما خرج عن ذلك فهو خارج عن ذات الماهية. كان من اللوازم غير المنتكة عن الماهية في الإمكان، فإن الإمكان لازم لا ينفك عن الماهية، ولكنه أيضا خارج من ذات الماهية لازم لا ينفك عن الماهية. نحن في هذا البحث نريد أن نقول في الفصل الأول أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. يعني ماذا؟ الماهية لا تحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وما عدا ذلك فهو أجنبي عنها. خب الإنسان لو أخذ الماهية مفهوم فلسفي من مصادر الماهية ماذا؟ ماهية الإنسان. الإنسان الإنسان ما هو؟ وهذا ما هو يعني ما هو حقيقة الماهية؟ ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. طب موجود؟ معدوم؟ واحد؟ لا. كثير؟ لا. طويل؟ لا. قصير؟ لا. وكل المفهومات المتقابلة الأخرى فهي مسلوبة عن ذات الماهية. فهناك قاعدة كلية، أما الماهية إذا لم تكن في ذاتها متصفة بواحدة من هذه الأوصاف المتقابلة فهي تقبل الاتصاف بذلك الشيء وما يقابل ذلك الشيء. الماهية لو كانت في ذاتها غير متصفة بشيء في ذاتها غير متصفة بشيء فإذا هي تقبل ذلك الشيء وما يقابل ذلك الشيء. فالوجود الماهية متصفة بها ذاتيا للماهية؟ لا. إذا هي تقبل الوجود وتقبل ماذا؟ العدم. طب الوحدة مأخوذة في ذات الماهية؟ لا. فإذا هي تقبل الوحدة وتقبل الكثرة. إذا كان هناك مفهوم غير مأخوذ في ذات الماهية فإذا هي لا بشرط من حيث تلك الماهية يمكن أن تحمل تلك ذات الوصف عليها ويمكن أن يحمل ماذا؟ ما يقابل ذلك الوصف عليها. أما بخلافه في البياض مثلا، البياض مأخوذ فيه ماذا؟ أنه أبيض، فهل يمكن أن يحمل على البياض أنه صواب؟ ولكن الجسم لا بشرط من حيث واسعه. الجسم عندما تعرف الجسم أنت لا تأخذ بالجسم لا أنه أبيض ولا أنه ماذا؟ أسود. إذا يقبل البياض ويقبل السواد. كذلك في الماهية الإنسان لم يؤخذ فيه لا الوجود ولا العدم، فإذا يمكن أن يقبل الوجود ويمكن أن يقبل العدم. ماذا قال العلماء؟ الماهية لكن لا ماهية باعتبار أن الماهية كما نعلم تطلق على معنيين، بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعام. المعنى الأخص ما هي؟ قال ما يقال في جواب ما هو في قضايا الماهية بالمعنى الأعام التي تطلق على الوجود أيضا. فلهذا قلنا في بحث أن الواجب ماهيته إنيته أن الماهية هناك بالمعنى الأعام يعني ما به يتحقق الشيء هو وخلافه في الماهية هنا، فإن الماهية هنا بالمعنى الأخاص يعني ما يقال في جواب ما هو أي السؤال عن حقيقة الشيء عن الأجزاء الذاتية للشيء. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو هذا برهان لما كانت تقبل الاتصاف كماهية الإنسان مثلا والماهية اليوم ميم أليف هاياته مو هذا مقصودها، مقصود مصادق الماهية نحن الإنسان البقر السماء الأرض البحر ونحو ذلك. ما عندما نقول ماهية مرادنا الماهية بالحمل الشائع يعني مصادق الماهية. مصادق الماهية مثل ماذا؟ مثل الإنسان مثل البقر. والماهية لما تقبل الاتصاف مصادق الماهية من قبيل عندما تقول الإنسان كذا كذا مرادك من الإنسان ماذا؟ مصادق الإنسان يعني زيد عامر باكر خالد إلى آخره. هنا عندما نقول ماهية الماهية مرادنا مصادق الماهية يعني الإنسان البقر ونحن ذلك. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة يعني ماهية الإنسان يمكن أن يتصف بأنه موجود ويمكن أن يتصف بأنه معدوم، يمكن أن يتصف بأنه واحد ويمكن أن يتصف بأنه كثير، أو هذه الماهية ماهية الإنسان يمكن أن تتصف بأنها كلية ويمكن أن تتصف بأنها ماذا؟ فرد. وكذا سائر الصفات المتقابلة من البياض والسواد والقوة والفعل ونحو ذلك. إذن كانت في حد ذاتها الماهية مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. لماذا مسلوبة عنها الصفات؟ لأنه إذا كانت في ذاتها الوجود بعد ما تقبل العدم، إذا كانت في ذاتها العدم بعد ما تقبل الوجود، إذا كانت في ذاتها بياض بعد ما تقبل السواء. فالنتيجة ما هي؟ خلف الماهية أيضا الماهية يعني مصادر الماهية، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا يحمل عليها إلا ذاتياتها الجنس والفاق، لا موجودة ولا لا موجودة ولا أي شيء آخر، لا واحدة ولا كثيرة ونحن ذلك، ولا أي شيء ولا شيء آخر. وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان. هنا يوجد إشكال، وهو أنكم أنتم مرارا وتكرارا في المنطق وفي الفلسفة قلتم أن النقيضين هما يستشهد ارتفاعهما، ماذا؟ يستشهد ارتفاعهما. وإذا قلتم أن الله يعني الإنسان من حيث هو هو لا موجود لا معدوم، بل أساسا سويهما نقيضان، قولوا لا موجود ولا لا موجود. الموجود ولا موجود نقيضان أو مو نقيضان؟ فقلت رفعتم النقيضين عن الوجود مرارا وتكرارا، قلتم بأن النقيضين كما يستحيل اجتماعهما يستحيل ماذا؟ ارتفاعهما. كيف ارتفع النقيضان هنا عن ذات المهدية؟ هذه الشبهة من الشبه العويصة في الفلسفة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يجيب بجواب، وفي نهاية الحكمة يجيب هذا الجواب ويجيب بجوابين آخرين، ولكن الجواب المهم يقول بأنه هناك في نهاية الحكمة يقول أساسا هذا ليس من مصادر ارتفاع النقيض، لكن هنا عندما يجيب يجيب بالسالبة بانتفاء المحمول، يقول وإن كان هذا ارتفاع للنقيضين ولكن ليس كل ارتفاع للنقيضين محال، بل ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي محال، مو ارتفاع النقيضين عن مرتبة المادية محال. وهنا ارتفع النقيضان من ماذا؟ من ذات الماهية، لو من الواقع الخارجي ما من ذات الماهية، لأن الإنسان إما موجود في الخارج إما معدوم في الخارج. بالحمل الشائع الإنسان إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم، فلم يرتفع النقيضان عن الواقع الخارجي. نعم ارتفع النقيضان عن مرتبة الماهية، يعني ماذا؟ يعني في ذات الماهية لم يؤخذ لا مفهوم الوجود ولا مأخوذ العدم. يعني أنت عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان الناطق موجود ولا تقول حيوان المنطق موجود، يعني لا العدم مأخوذ في ذات الماهية ماهية الإنسان ولا الوجود مأخوذ في ذات ماهية الإنسان، ولكن هذا ارتفاع للنقيضين عن مرتبة الماهية، والذي هو محال ماذا؟ ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي. الإنسان ليس قد ارتفع النقيضان في الواقع الخارجي، لأنه إما موجود في الواقع الخارجي وإما غير موجود في الواقع الخارجي. هذا جواب باعتبار السالب بانتفاء السالب بانتفاء المحمول. يعني ماذا؟ يعني نقبل أنهما ارتفاع للنقيضين، ولكن المحال ليس كل ارتفاع للنقيضين، بل المحال هو ارتفاع النقيضين عن الخارج، وهذا ليس ارتفاع للنقيضين عن الخارج. هذا الجواب هنا يصدره، ولكن في نهاية الحكمة يقول أساسا هذا ليس ارتفاع للنقيضين، فقضية سالبة بارتفاع الموضوع، بحثه يكون إلى محور. قال فلهذا فسر قوله لا موجود ولا لا موجود، قال وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية. يريدون به ماذا بهذا القول؟ إن شيئا من النقيضين الوجود واللا وجود غير مأخوذ في الماهية، وإن كانت الماهية في الواقع غير خالية عن أحدهما من الوجود أو العدم بالضرورة، لأنه الشيء إما موجود وإما معدوم. الإخوة يتذكرون مرارا أشرنا إلى هذا البحث، وهو أنه عندما نقول الإنسان موجود هذا تسامح بالعرض الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود، هو الإنسان موجود، الإنسان مو موجود، هي مو موجودة في الخارج، وجودها موجودة في الخارج، وراغيتها موجودة في الاقتناع بناء على أصالة الوجود. وكان هذه من آثار أصالة المناهية التي لاحقت حتى أولئك القائلين بأصالة الوجود. الآن شوفون تعبير كله ينصب على أن الماهية موجودة أو لا موجودة، مع أنه هو السيد العلامة فيما سبق قال بأن الوجود هو الأصل، فإذا وجود الإنسان موجود في الخارج ولا ماهية الإنسان. نعم، حيث أن هذا الوجود محدود تنتزع منه ماهية، فهذه الماهية حد الوجود، فالوجودة في الخارج بتبع المحدود بعرض المحدود لأنه الوجودة في الله. نعم، بناء على أصالة الماهية فالإنسان موجود في الخارج بالله، لكن بناء على أصالة الوجود ليس الأمر كذلك. هذه القضية لابد تكون محفوظة في كل هذه الكلمات. إذا فماهية الإنسان، نشوفوا بعد أن كان بحثنا في الماهية، الآن السيد العلامة يضرب مثال بماهية الإنسان، لأن البحث الأساسي هو في مصادق الماهية، في ماهية الإنسان، في ماهية السماء والأرض، مو في الماهية يعني ميم أليف آيات، مو هذا البحث هذا. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا، وإن كانت يعني في الواقع الخارجي إما موجودة، شوفوا مو ماهية الإنسان موجودة، وجود الماهية موجود في الواقع الخارجي. فماهية الإنسان وإن كانت إما موجودة وإما معدومة، وهذان لا يجتمعان لا الوجود والعدم ولا يرتفعان، ولكن مقصودنا من أن الإنسان لا موجود لا معدوم، يعني في ذاته الإنسان لم يؤخذ فيه الوجود والعدم، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في هذه الماهية، فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. وفي مقام التعريب أنت لا تقول الإنسان حيوان ناطق موجود، الإنسان حيوان ناطق معدوم، فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. مو فقط نقول الصفات الخارجة عن ذات الماهية والتي قد توجد من الماهية وقد لا توجد، بل حتى تلك الصفات التي لا تنفك عن الماهية أيضا هي خارجة عن ذات الماهية. أنت لا تعرف الإنسان وتقول الإنسان حيوان ناطق ممكن، الإنسان يخذ قدمه. فلهذا مو فقط في الصفات التي قد تعرض وقد لا تعرض، بل حتى في الصفات التي لا تنفك عن الماهية الغنية خارجة عن ذات الماهية. فلهذا قلنا في الأبحاث السابقة أن الماهية لازم، ولو كانت حقيقة الماهية كانت هي داخلة في الوجود لأن لازم الماهية. وكذا الصفات العارضة حتى عوارض الماهية، إذن فلماهية الإنسان مثلا معنى وللإنسان العارض للماهية ماذا معنى آخر. فهذا واضح، هذا تمام الكلام في الفصل الأول. لهذا يقول السيد العلامة وللأربعة مثلا معنى وللزوجية العارضة للأربعة معنى آخر، لازم وملزوم. أنت عندما تعرف الأربعة بأنها زوج ذكر في معلم، هذا تعريف باللازم مو تعريف بحقيقة الإنسان. هذا من قبيل عندما تقول الإنسان ممكن، هذا الإنسان تعريف باللازم لا بحقيقة الملزوم الذي هو الحيوان الناطق. ومحصل القائل في الفصل الأول أن الملازمية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها فقط، يعني جنسها ونفسها ذاتياتها بالحمل الأولي. ومن هنا الإخوة تذكرون نحن في بيان الفرق بين الحمل الأولي والحمل الذاتي، قلنا أن الحمل الأولي يستفاد منه في التعريف الحقيقي، يعني أنت في كل تعريف حقيقي مركب من جنس وفاصل الحمل ماذا؟ الحمل أولي ذاتي، وما وراء ذلك فهو الحمل الشائع الاصطناعي. ويحصل القول ان الماهية يحمل عليها بالحد الاولي نفسها ويسلب عن الماهية بحسب هذا الحمل الاولي ما وراء نفسها وما وراء ذاتياتها من الجنس والفرد. وان كانت الماهية اي ماهية الانسان او غير الانسان بحسب الحمل الشائع اما موجودة في الخارج واما معدولة في الخارج. الفقه الثاني اعتبارات الماهية وما يلحق بهذه الاعتبارات من المسائل كما اشرنا في اول المرحله تارة ان الماهية اعتبارية فهذا اعتبار في اعتبار يعني الماهية الاعتبارية يمكن ان تلاحظ باعتبارات مختلفة الماهية الاعتبارية يمكن ان تلحظ بعناوين مختلفة وبلحاظات مختلفة وأخرى بناء على أثارة الماهية الماهية الأصيلة في مقام الدين يمكن أن تلحظ بأثبارات مختلفة. هذا البحث الأخوة يعني بحث علم الأصول سواء أصول المغفر أو أصول الحلقات أصول الشهور رحمة الله تعالى عليه يجد هناك أن الماهية في بحث المطلق أن الماهية لها اعتبارات مختلفة. الآن لو جئنا إلى ماهية الإنسان هذا المثال الذي يعرضه سيد الشهيد في الحلقة الثالثة يقول لو جئنا إلى ماهية الإنسان وإلى صفة العلم فمن الواضح أن العلم ليس من الأمور الذاتية في الإنسان لأن الإنسان قد يتصف بأنه عالم وقد لا يتصف بأنه عالم. إذن العلم من الصفات العارضة المنفكة التي قد توجد للإنسان وقد لا توجد للإنسان ولا تصف الإنسان بأنه عالم. لو نسبنا الماهية إلى هذه الصفة يمكن أن نلحظها بأنحاء ثلاثة الإنسان يمكن أن نلحظها بلحاظات وباعتبارات وبأنواع ثلاثة. تارة ننظر إلى الماهية مع الإنسان بشرط أخذ العلم عنه وأخرى ننظر إلى الإنسان بشرط عدم العلم عنه مثلا ننظر إلى الإنسان لا مأخوذ فيه شرط العلم ولا عدم العلم. يعني هنا قالوا أن هذه الأقسام الثلاثة مستفادة من حصرين عقليين لأن الماهية إما بشرط وإما لا بشرط والبشرط أيضا إما بشرط وجودي وإما ماذا بشرط عدمي والبشرط الوجودي نسميه بشرط شيء والبشرط العدمي نسميه ماذا بشرط ما في قبال ماذا؟ في قبال القسم الثالث الذي هو مهدشار. إذن الشق الأول يعني التقسيم الأول لأنه لابد أن تعلم أن يكون حصا عقلي لا يمكن أن يكون أكثر من شقين ولا يكون حصا عقلي. لماذا نقول شقين؟ حتى يدور بين النفي والإثبات لأنه واضح أنه لا يوجد شق ثالث بين النفي والإثبات. إذن إذا وجدت في مورد أن الشقوق أكثر من اثنين اعلم أنه مستفاد من أكثر من حصر عقلي لا يمكن في حصر عقلي واحد أن نحصل على أكثر من شقين. فإذا وجدت شقوق ثلاثة يعني مستفاد من حصرين عقليين إذا وجدت شقوق أربعة يعني مستفادا من حصر عقلي مو حصر عقلي واحد بل أكثر من واحد فإما اثنين إما ثلاثة إما أربعة هنا الشقوق ماذا؟ ثلاثة. إذا مستفاد من الحصرين العقليين الحصر العقلي الأول أن الماهية إما أن تلحظ بعد تصرف الذهن والذهن عنده قدرة على التصرف أن الماهية إما أن يلحظها الذهن بشرط أو يلحظها الذهن لا بشرط ثم هذا البشرط إما يلحظها بشرط أمر وجودي تسمى بشرط شيء وإما أن يلحظها بشرط أمر عدمي تسمى ماذا؟ بشرط ما أقسام ثلاثة. لهذا يقول السيد العلامة للمعنية بالإضافة إلى ما عداها. يعني ماذا بالإضافة إلى ما عداها؟ كل ما هو خارج عن ذات الله، كل ما هو خارج عن الجنس والنفس، بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور نفوق تلك الأشياء ما عداها. نفوقه يرجع إلى هذه الموصولة، مما يتصور نفوقه بها أي بالماهية، بالماهية ثلاث اعتبارات. صحيح يا ابو الحسين، ثلاثة اعتبارات الاعتبار، إلا إذا رجعنا لما هي صور ثلاثة، أما إذا رجعنا للاعتبار صور ثلاثة، ثلاثة اعتبارات باعتبار أن الضمير إذا رجع إلى مرجعه فلا بد أن يلاحظ المرجع، المرجع ماذا؟ المنزلة، إذا لا بد صور ثلاثة، أما إذا رجعناه للاعتبار الاعتبار المذكر لا بد أن يصور ثلاثة. الماهية ثلاث اعتبارات، إما أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا، وهذان مستفادان من حفر العقل. يعني بشرط، إما بشرط شيء وإما بشرط لا، ثم هذاك القسم الأول وهو البشرط في قباله ماذا؟ في قباله أولى بشرطة، فإذا والقسمة حاصرة. يعني هذه القسمات الثلاثية مستفادة من حصرين رحميين. أما الأول هو أن يؤخذ مع الماهية شيء وراء جنسها وقسمها، يصير وراء ذلك الشيء المأخوذ واحد أو أن الإنسان الطويل، الإنسان الذي وزنه كذا، الإنسان العالم، أي وصف أخذ، أي صفة أخذ، سواء كانت وصفا واحدا أو ألف وصف، هذه المعنية تسمى بشرط شيء. ومن هنا نجد أن الإنسان يصدق على ماذا؟ على جزء. الجزء ماذا يوجد فيه؟ فقط يوجد فيه خوان ناطق، ويوجد فيه إضافة الخوان الناطق الخصوصيات الفردية، يوجد الخوان الناطق هو الجزء المشترك والخصوصيات الفردية. هذا الإنسان مأخوذ منها بشرط شيء، فهذا يثبت على زيدين، فتكون زيدين إنسانين، مع أنه في زيد لا يوجد فقط الإنسانية، وإنما توجد الإنسانية بإضافة الخصوصيات الفردية من الطول والعرض واللون والوزن والاحتمالين. هذا يقول أما الأول وهو بشرط شيء، فأن تؤخذ الماهية بما هي، ولكن ماذا؟ مقارنة لما يلحق بالماهية من الخصوصيات، فتصدق الماهية على المجموع الذي هو زيدين. فالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيدين، فيصدق الإنسان على زيدين، فتقول زيدين هذا واضح. وأما الثاني وهو الماهية بشرط لا، هذه الماهية بشرط لا لها اصطلاحان. الاصطلاح الاول هو ما تقدم في الفصل الاول، وهو ان الماهية تلحظ بما هي مجردة عما سواها مما يعرضها، فقط النظر الى ذاتها وذاتيتها، وما عدا وما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها ماذا؟ تكون المدرعة. فإذا الماهية بالماهية في الفصل الأول هي ماذا؟ الماهية بشرط لا، هذا الاصطلاح الأول في الماهية بشرط لا. قال وأما الثاني وهي الماهية بشرط لا، فأن يشترط معها أيضا شرطين، ولكن هنا الشرط ماذا؟ شرط عدمي، يعني من قبيل الإنسان الذي اشترط فيه عدم العلم. في القسم الأول كان من قبيل الإنسان الذي اشترط فيه ماذا؟ وصف العلم. هنا الإنسان المشترط فيه عدم العلم، مو فقط عدم العلم، أي شيء آخر وراء الذات والذاتيات. مشترط يشترط أن لا يكون معها شيء وراء ذاتها وذاتياتها، فإن اشترط معها ماذا؟ مفاد الاشتراط ما هو يتعلق الاشتراط؟ قال أن لا يكون مع الماهية غير الماهية من الذاتيات. وهذا يتصور على قسمين. القسم الأول أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها، وأنها هذه الماهية ليست إلا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم في الفصل الأول. هذا الذي تقدم في الفصل الأول من أن الماهية لو أخذت بما هي يعني ماذا؟ كل ما هو عارض عليها أجنبي عنها، النظر إلى ذاتها وذاتياتها، فكل ما سواها مما يعرض عليها خارج ذاتها وذاتياتها يكون أجنبيا عنها. هذه الماهية التي تقدمت في الفصل الأول تسمى الماهية بشرط لا، يعني يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها. وإنما الكلام كل الكلام في هذا القسم الثاني من الماهية بشرط لا. الإخوة يتذكرون في بحث الأحكام السلبية للوجود نحن قلنا بأن الجنس هو المادة وأن المادة هي الجنس، ولكن باختلاف الاعتبار، يعني أن الجنس هو المادة ولكن لا بشرط، وأن المادة هي الجنس ولكن ماذا؟ بشرط لا. ووعدنا الإخوة إن شاء الله تفصيل الكلام سيأتي في مباحث الماهية هناك عندما نتعرض لأحكام الماهية واعتبارات الماهية. الآن نريد أن نبين الماهية بالمعنى الثاني في بشرط لا. قلنا فيما سبق أن الموجودات المادية في الواقع الخارجي مركبة من مادة وصورة. قلنا أن المراد من المادة هنا مو المادة الأولى، وإنما الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية. يعني أنه عندما نأتي إلى الإنسان له مادة وله صورة. مادته ما هي؟ الحيوان. صورته ما هي؟ المادة. طب الحيوان مادة أولى لو مادة ثانية؟ أو مادة ثانية. لماذا؟ لأن المادة الأولى هي القبول محضن، ثم المادة الأولى إذا صارت مع الصورة الجسمية تكون مادة ثانية. المادة الأولى مع الصورة الجسمية إذا صارت معها صورة عنصرية وأرادت أن تأتي صورة ماذا؟ معدنية، فالصورة المعدنية تحتاج إلى مادة، مادتها ماذا؟ الجسم والصورة العنصرية. ثم إذا أراد أن يأتي النبات صورة نباتية، يريد أن يكون مثلا شجرة التفاح، هذه صورة نباتية، صورة نوعية مراد مو الشكل الخارجي، الصورة النوعية الذي به يكون منشئ الأثر، هذه الصورة النباتية تحتاج إلى مادة، مادتها ماذا؟ قالوا مادتها المادة الثانية المركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية والصورة العنصرية والصورة المعدنية إلى أن نصل إلى الإنسان. فإن الإنسان صورة نوعية، الناطقية صورة نوعية تحتاج إلى المادة، مادته ماذا؟ الحيوان. فالإنسان في الواقع الخارجي مركب من مادة وصورة، المادة هي الحيوان والصورة التي تركبت فوقها وصار الحيوان إنسانا هي ماذا؟ هي الناطقية. لأن هذا الحيوان يمكن أن يكون إنسان ويمكن أن يكون غير الإنسان، فبما صار الحيوان إنسان صار بتركب الصورة الناطقية، فالصورة الناطقية هي صورة ومادتها ماذا؟ هي الحيوان. قلنا أن المادة في الخارج والصورة في الخارج تؤخذان منهما صورتان ذهنيتان، يعني من المادة الخارجية نأخذ مادة ذهنية، من الصورة الخارجية نأخذ ماذا؟ صورة ذهنية. فعندنا مادة وصورة خارجية وعندنا مادة وصورة ماذا؟ عقلية. طب ما هي خصوصيات المادة والصورة العقلية؟ هي خصوصيات الأجزاء. هل أن كل جزء في مركب الآن أضرب مثال، هل أن كل جزء في مركب يحمل على الجزء الآخر؟ يعني الآن نأتي إلى الماء، أجي أكسجين وهيدروجين مركب للمرات، هل يحمل الأكسجين على الهيدروجين أو الهيدروجين على الأكسجين؟ فتقول الأكسجين هيدروجين، غلط هذا. لماذا؟ لأن أحد الجزئين غير الجزء الآخر. هل يحمل الجزء على الكل؟ لا. هل يحمل الكل على الجزء؟ لا. لا تقول الأكسجين ماء ولا تقول الماء أكسجين. إذا لاحظنا نقطة جيدة، إذا لاحظنا المركب لاحظنا أجزاء المركب بما هي أجزاؤه، فهذه الأجزاء بعضها لا تحمل على البعض الآخر، والكل لا يحمل على الأجزاء ولا الأجزاء يحمل على الكل. هذا إذا لوحظ الأجزاء بما هي أجزاء. بهذا اللحاظ المادة تسمى بشرط لا، والمراد بشرط لا يعني بشرط لا عن الحامل، يعني لا يحمل عليها الجزء الآخر ولا تحمل هي على الجزء الآخر، ولا يحمل الكل عليها ولا هي تحمل على الكل. فإذن إلا حظت الأجزاء بما هي أجزاء للكل وللمركب فهي بشرط لا، وهذه هي المادة والصورة العقلية. ولكن أنت قد تلحظ هذه الأجزاء بما قد يمكن حمل بعض الأحد الجزئين على الجزء الآخر فتكون جنسا وفصلا. إذن الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة العقلية ما هو؟ أن الجنس والفاصل لم يؤخذ بشرطنا من الحامل، بل أخذ لا بشرط من الحامل، يعني يمكن أن يحمل الجزء الآخر عليه. أما المادة والصورة العقلية أخذتا بشرطنا عن الحامل، يعني لا يمكن أن يحمل الجزء الآخر عليه. إن قلت لأن هذه جزاف من العقل أن يسأل ذلك، هو أمر جزاف العقل. هذه المادة، هذا الجزء وهو مادة، وهو الحيوان السرد الذي تارة يكون مادة بشرط لا، وأخرى يكون جزء، وأخرى يكون حيوان لا بشرط، وأخرى يكون جنس لا بشرط. هذا الحيوان، هذا الحيوان تارة أحد أجزاء هذا المركب وهو الإنسان، هذا الحيوان تارة يؤخذ بشرط لا يصير مادة، وأخرى يؤخذ لا بشرط يكون ماذا؟ جنسا. وهذا بجزات من العقل يقوم بهذا الفعل. يقول لا، هذا الجزء وهو الحيوان له لحاظان واقعيان، وهو أنه تارة يؤخذ بما هو ماهية تامة، وأخرى يؤخذ بما هي ماهية مبهنة. وبعبارة أخرى، تارة يؤخذ بما هي ماهية محصلة كاملة، وأخرى يؤخذ بما هي ماهية مبهنة تحتاج إلى من يحصلها. فإن أخذت ما هي محصلة فهي تكون بشرط لا ومادة، ولا يحمل عليها الشيء الآخر، الحيوان شيء والناطقية شيء آخر. أما إذا أخذ الحيوان بما هو جنس مبهم، لأن الحيوان إما إنسان إما بقر إما غنم، لأن الحيوان يقول لا تخرج عن هذه، فإذا هذا الحيوان بهذا المعنى مبهم، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محصل، ومحصله من؟ الصور الفاصل. فإذا بهذا اللحاظ تكون لا بشرط تكون جنسا. فإذا هذا كما يأتي في الجزء المشترك وهو الجنس يأتي في الجزء المختص وهو الفاصل، بحثه سيأتي بعد ذلك في الفصل الثالث. ولكن الآن فقط كنا نريد أن نبين أن الماهية بشرط لا لها اصطلاح آخر، وهي بشرط لا عن الحامل. فالجزء سواء كان مختصا أو مشتركا تارة يلحظ بعنوان أنه ماهية محصلة فتكون بشرط لا ومادة، وأخرى يلحظ بعنوان أنه ماذا؟ غير محصل مبهم ويحتاج إلى محصل فتكون جنسان، فيكون قابل للحمل على الأجزاء الأخرى. هذا إن شاء الله معناه بشكل أوضح يأتي في الفصل الرابع. هناك في الفصل الرابع الإخوة يطلعون الفصل الرابع صفحة 56 بحسب كتابي، يقول ثم إنا، آخر سطر، ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان وهي مشترك فيها أكثر من نوع، جاز أن نعقلها وحدها وجاز أن نعقلها مع ما ينضم إليها. بما هي وحدها بشرطنا، بما ينضم إليها لا بشرط. وكذلك سيأتي الكلام في الجزء المختص كما سيأتي بيانه في الفصل الرابع. إذن المعنى الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام في البشرط لا، قال وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها بحيث، يعني أن تؤخذ بشرط لا، يعني أن تؤخذ بنحو أنها مادة، لا أنها تؤخذ بعنوان أنها ماذا، بعنوان أنها جنس. يؤخذ الحيوان الذي هو أحد جزئي الإنسان في الخارج يؤخذ بعنوان أنه مادة، لا أنه يؤخذ بعنوان أنه جنس. طيب شنو معنى يؤخذ بعنوان أنه مادة؟ يعني بشرط لا. ما معنى أنه بشرط لا؟ يعني جزء غير الجزء الآخر، وهو غير الكل، والكل غير الجزء. أن تؤخذ الماهية وحدها بحيث لو قارن هذه الماهية، يعني هذا الجزء الذي هو محل الكلام كالحيوان، لو قارنها أي مفهوم آخر كالناطقية مثلا محل الكلام، كان زائدا على هذه الماهية يعني على الحيوان غير داخل في حقيقة الماهية، يعني في حقيقة ماهية الحيوان. فإن الفاصل هل هو جزء ذاتي في الحيوان، يعني الناطقية جزء ذاتي في الحيوان وعرضي للحيوان، درستم في محله أن نسبة الجنس إلى الفاصل ونسبة الفاصل إلى الجنس ماذا؟ نسبة العرض العام والعرض الخاص، ونسبة الذاتي إلى الذات. الحمل ليس حملا أوليا بين الجنس والفصل، عرضي. إذن لا الفاصل يعني الناطق مأخوذ في ذات الحيوان، ولا الحيوان مأخوذ ماذا؟ في ذات الناطق، أحدهما عارض على الآخر، ولكن الفاصل عارض أخص والجنس عارض عام، عرض عام وعرض خاص. الفاصل عرض خاص والجنس ماذا؟ عرض عام. فهذا يقول كان زائدا عليها غير داخل فيها، أي في تلك الماهية التي هي الحيوان مثلا. إذن فماذا تكون؟ فتكون الماهية إذا قارنها جزء، خلينا نطبق على مثال، فتكون الماهية وهي الحيوان إذا قارنها جزء وهو الناطق من المجموع، تكون تلك الماهية ماذا؟ مادة لذلك الجزء، والجزء الآخر يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة لها. كما ذكرنا أن الحيوان مادة، صورته ماذا؟ صورته الناطقية. وفصلنا إن شاء الله وسيأتي الفرق إن شاء الله بعد ذلك، الفرق بين المادة وبين العلة المادية، بين الصورة وبين العلة الصورية. لأنه نحن نقول أنه توجد عندنا مادة وصورة، وتوجد عندنا علة مادية وعلة صورية، الفرق بينهما سيأتي. قال إذا قارنها جزء من المجموع مادة لذلك الجزء غير محمولة على ذلك الجزء، ولا ذلك الجزء محمول عليها، ولا هي محمولة على الكل، ولا الكل محمول عليها. هذا إذا أخذت بما هي ماهية محصلة تامة في قبال الجزء الآخر. هذا تمام الكلام في هذا القيس، وهو الماهية بشرط لا. وقد تبين أن الماهية بشرط لا قد تطلق ويراد منها الماهية كما ذكرناه في الفصل الأول، وقد تطلق ويراد منه بشرط لا عن الحامل، يعني مادة في قبال الجنس الذي هو لا بشرط من حيث الحامل، يعني يمكن أن يحمل عليه الجزء الآخر ويمكن أن لا يحمل. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء، لا وجودا ولا عدما. مثال عرفي لكي يتضح المطلع، صارت أن شخصا يدعو شخصا آخر إلى بيته لتناول الغذاء، يقولون فرض المحال ليس بالمحال. تارة يدعو شخص شخصا لتناول الغداء عنده، فهنا توجد حالات ثلاث للدعوة، نفس الدعوة توجد لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يدعوه بشرط أن يأتي هذا الشخص ومعه شخص آخر صديقه معه، هذا بشرط. الشرط الثاني أو الحالة الثانية أن يدعوه بشرط أن يأتي وحده بقيد الوحدة، يقول أنا أدعوك إلى البيت بشرط أن تأتي وحدك، وإلا إذا جاء معك أحد فلا أجلس لك الدخول إلى البيت، فهل أنت قيد الوحدة؟ شرط العدم يعني أنك أن تأتي وحدك. الشرط الثالث أو اللحاظ الثالث أن يدعوه إلى البيت، هو يترك الأمر بالخيار إلى ماذا؟ إلى المدعو، لأنه أن يأتي معه أحد أو أن لا يأتي معه. فهنا يكون ماذا؟ الدعوة لها بشرط. ومن حيث المفاهيم هذه أنحاء ثلاثة من الدعوة، واضح؟ لأن الدعوة بشرط شيء، غير الدعوة بشرط لا، وغير الدعوة لا بشرط. كذلك هنا الماهية بشرط شيء، غير الماهية بشرط لا، وغير الماهية لا بشرط. من حيث المفاهيم هذه متباينة، أنحاء ثلاثة من اللحاظ. ومن حيث المصداق ماذا؟ وجدنا أنه من حيث المصداق بينهما خصوص وعموم، فإن الماهية باللحاظ الثالث من حيث المصداق ماذا؟ أعم من الماهية باللحاظ الأول واللحاظ الثاني، لأن الماهية باللحاظ الثالث من حيث المصداق إما أن يكون معها شيء وإما أن لا يكون معها، إما أن الشخص يأتي ومعه شخص آخر وإما أن يأتي وليس معه شخص آخر. فإذن الماهية باللحاظ الثالث ماذا؟ من حيث المفهوم مباينة مع القسمين السابقين، ولكن من حيث المصداق أعم من مصداق القسمين السابقين، وإلا نحن لا يوجد عندنا مصداق للماهية باللحاظ الأول ومصداق للماهية باللحاظ الثاني ومصداق للماهية باللحاظ الثالث، لا ليس الأمر كذلك. من حيث المصداق ليس بينهما تباين، من حيث المفهوم بينهما تباين. أساسا هذه قاعدة عامة أن المفاهيم المتباينة بتمام الذات، فستقولون نحن درسنا في المنطق أن المفهوم متباين مساوي أعم خصوص عموم مطلق خصوص من وجه، هذه كلها خصوصيات المصداق والمفهوم. المفهوم دائما متباين، كل مفهوم مباين مع المفهوم الآخر. نعم المفاهيم المتباينة من حيث المصداق قد تكون متباينة، قد تكون متساوية، قد تكون ماذا؟ قد تكون بينها عموم وخصوص مطلق، وقد يكون بينها عموم وخصوص مواد. فهل أن المفاهيم المتباينة عندنا مصادقها أيضا متباينة، أو أن مصادقها بينها عموم وخصوص مطلق؟ يكون عموم وخصوص مطلق، فإن مصداق الماهية بالمعنى الثالث بالاعتبار الثالث أعم من مصداق الماهية بالاعتبار الأول والثاني. وأما الماهية وأما الثالث أي الاعتبار الثالث لا يشترط مع الماهية شيء، بل تؤخذ مطلقة يعني لا بشرط، مع تجويز أن يقارنها شيء يعني من حيث المصداق تكون مطابقة مع مصداق الماهية بشرط شيء، أو لا يقارنها شيء من حيث المصداق تكون مطابقة مع الماهية بشرط لا. ثم يقول أن لهذه الأقسام الثلاثة أسماء أخرى، فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة لأنه خلط مع ذاتها شيء وراء ذاتها، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة لأنها عريت مما وراء ذاتها، فكأنها مجردة وجردت عما وراء ذاتها وذاتياتها. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة. هذه هي الأقسام الثلاثة، ومما تقدم يتضح أن هذه هي الأقسام الثلاثة. المقسم ما هو؟ هل يوجد مقسم لهذه الأقسام الثلاثة أو لا يوجد مقسم؟ يقول نعم أن المقسمة لهذه الأقسام الثلاثة هي الماهية التي هي الكلية الطبيعية. فالكلية الطبيعية هو المقسم من ما هي بشرط شيء، من ما هي بشرط لا، من ما هي لا بشرط. حس الكل الطبيعي يعني لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي أو فوق القسمي والمقسمي، ذاك بحث يقول إلى محل آخر. المهم أن المقسم وراء هذه الأقسام الثلاثة مفهوما وإلا مصداقا إما هذا إما هذا إما هذا. من قبيل أن الكلمة إما فعل إما حرف إما اسم، فالكلمة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الكلمة إما موجودة هنا إما موجودة هنا إما موجودة هنا، ولا يوجد عندنا مصداق وراء هذه الأقسام الثلاثة. هنا يقول أن الكلية الطبيعي هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة. لماذا سمي الكلية الطبيعي؟ ما هو فرقه عن الكلية المنطقي؟ وما هو فرقه عن الكلية العقلي؟ وهل أن لهذه الأقسام مصداق في الخارج أو لا؟